بعد اذنك بس مؤكد ابو ليلى عشان افهم حصريا على موقع انكم تعلموا عن الاستحاله والدوكش جاي في قرار ازاله ما دوكش فوق ايوه ما اسمع من ابو ليلى فرحه الدوكش وبعد ما مصطفى السي خش واو واو واو مصطفى السيسي هو انا مخطوف ولا انا بعمل هنا ايه بالظبط هو ولا انا معزوم وعلى ميعادكم شكلي اتاخر ده انا لو ما لحقت ان البس كانوا جابوني بالشوط انا ممكن اغني بس انا عندي سؤال مش شرط هو انتم يا رجاله كل لما اجي اسال انا حد ولا بيتكلم ولا بيرد ادوني المايك وقالوا لي خد اطلع سمعنا للاغنيه طب ايوه ايوه خلصنا وغنينا عطبنا وهيصنا وفكنا مع بعضنا ورقصنا ونفسي سؤالي نسال عريسنا انتم مين يا رجاله وكتبنا النقطة في كرارسنا في الفرح هنلم فلوسنا ومش هنسيب حد انا ليا فلوس ياما بالهيلة في 200 عند ماسورة وبليلة وفي 50 عندك تجميع واخدها بجد ده عرسنا انا مزنوق في جوازه وكفاية الشقة مع جازه وكفاية تلاته وبوتجازه في شقه وشويات فستان عروستنا مكلفنا في الكوافير كعنا وصرفنا صنفرنا يا عم ونضفنا ده غير الدانات يا بنا بقوموا واعملوا حركة ورقص عروستنا طبعا يا عرسنا احنا في دارك نديك نوتتنا شايف كم حج وحج قاعدين جايبين في سيرتنا عم احسن لمبة وشيماء دي الحربة يا غريتنا هو انتم يا رجالة اصل عرسنا خجت وهاية بنت حلوة وفيها مزايا التكيوت حلوة وقمرايا طعمة مفيش في جمالها اتني هي مطرقع بس شوية وساعات قموسة ونكدية بس دي امورة وعسلية جدعة ربية وعروستنا دي ست الحلوين اخواتي اخواتي واقفين جنبي في اليوم ده انا مش هبقى لوحدي اخواتي قلبهم على قلبي وفرحهم علشاني اخواتي اخواتي هيصوا ليا ومفيش مروح لسه شوية راقصين يجي على 100 اغنية وهنرقص تاني بنعد البحر ما نتبلش وعملنا كتير او ما تعدش رجالة مع بعض ما بنقلش ولا بنخون بعض بنخطط قبل ما بننفذ وبننزل بعد ما بنقفز بنغيب علشان بس نجهز دي فنون الرد هو انتم يا رجاله كل لما اجي اسال انا حد ولا بيتكلم ولا بيرد ادوني المايك وقالوا لي خد اطلع سمعنا للاغنيه طب ايوه ايوه خلصنا وغنينا عطبنا وهيصنا وفكنا مع بعضنا ورقصنا ونفسي سؤالي نساله عريسنا انتم مين يا رجاله حصريا على موقع مارادونا.com